فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. ونظر لضيق الوقت نؤجل الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بالأسئلة من اليمين. الأخ عنده سؤال؟ طيب تفضل. سماحة الشيخ وفقكم الله، يخرج بعض الناس من الأفاضل من أهل الدين إلى التنزه في البرية، ولا يأخذون معهم من الماء إلا ما يكفي للطعام والشراب، ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك فيه سعة وأفضل لهم، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء، سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله فلا حرج عليه أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فينظر في هؤلاء، إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة لا يمكن أن تحمل الماء فلا بأس أن يتيمم، وإن كانت النسحة. وأما إذا كان مسهلا عليه يكون معهم وايد صغير يتابعهم، فالواجب عليهم أن يفعلوا هذا، يعني يحمل الماء حتى يتطهروا به. في حديث أسماء الله: من أحصاها، ما معنى أحصاها؟ الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرف هدفها وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه، فمتى يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى آخر، فيعرف الاسم ويعرف أيضا معنى الاسم ويثبته لله عز وجل. فالسميع يعني معناه أنه المتصل بالسمع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي أنه لا يقول قولا يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستفد، ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن أحصاها، ولو عرفها لفظا ومعنا ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محصيا لها. ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الاسم، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. نعم. إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، فهل هذا يدل على أنها باطلة ولا تقبل؟ نعم. وهل هناك دليل يعني على بطلانها إذا كانت باطلة؟ نعم.

300 سنين وازدادوا 9. يقول فوجدت الكلمات 309 كلمات، 9 كلمات. فهو يعني استخدم هذه الطريقة لحساب. لا، كما قلت لك هذا غير مراد بلا شك، لأنه واحد تكلم من القرآن كلاما يقصد به المعنى، ما يقصد بها أن يعجل حروفه وكلماته. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في آخره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هل هو مقيد بحديث عائشة فيما يبدو للناس أو هو عام؟ الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس معناه أنه يصل بعمله إلى هذا المكان، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع. والعمل هذا فيما يكون الناس، فيكون قلبه والعياذ بالله منطويا على الخبث، لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله، فيجب أن يقيد هذا بذلك. نعم. أقصد يا شيخ يعني يكون عمل باطل من عمل صالح لكن آخر حياته يعني تكرس. إيه ممكن، ممكن، لكن عمله في الأول ليس بصالح، ولهذا قلت لك إن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني باعتبار قرب الأجل، لا باعتبار أنه نزل منزلة عليا في بعمله، فهو عمله ما مشى ولا شعر واحد، لكن أجله قريب. فلا تظن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني في المنزلة، بمعنى أن العمل السابق رقاه حتى وصل إلى منزلة لم يكن بين إلى منزلة لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، لأنه لو كان كذلك فإن الله لن يغفل مثل هذا، فسيثبت. لكن المعنى أنه لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يعني قرب الأجل. واضح؟ فضيلة الشيخ. نعم. ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة؟ إيش؟ أرادوا دعوة الرافضة. نعم. فساروا على سرية. ها؟ فساروا على نهجها. هل ترى شيخ هجرهم أو دعوتهم؟ منصحتهم مقصود. أرادوا دعوة الرافضة؟ يعني أرادوا أن يدعوا الرافضة إلى السنة؟ كيف يريدون أن يدعوهم إلى السنة وهم يسلكون مسلكهم؟ طبعاً في الطبيعة في البداية يسلكون منهجهم، ولكن بعد ما يعني ساروا معهم فترة بدلوا دينهم بدين الرافضة. يعني صاروا من الرافضة؟ نعم. حتى أن منهم من يقول أنا أعتقد في بركة الحسين، ومنهم من يقول لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته. إيش؟ لو أتاني رجل أرضاه لابنتي لزوجته. زوج من؟ رافض. على كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله، حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم. ونحن نشهد أن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وأخوه الحسن كلاهما سيد الشباب أهل الجنة، ونعترف له بفضله، ونقول إن ما جرى عليه فإنه محنة من الله عز وجل، ولكنه صبر واحتسب حتى نال درجة الصابرين. ولكن لا يجوز إطلاقا أن ينتقل الإنسان من الطريقة السلفية السنية إلى طريقة مبتدعة حادثة مخالفة لمذهب أهل السنة. هؤلاء إذا استمروا على ما هم عليه بعد مناصحتهم يجب هجرهم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يؤدي راتبة المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي الراتب ودخل معه على أنه فريضة فصافه، فهل